أيضا هناك قدوة واقتداء لا بد أن نرعاها. ليس الاقتداء بالإمام أو بالشيخ أو بالعالم أو إلى آخره، إنما الإمام مأمور بأن يقتدي بالضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدكم في إمامتكم بقوله عليه الصلاة والسلام: واقتدي للإمام، واقتدي بأضعفهم. يعني حين تريد الخطبة تنتبه إلى أضعف الناس في مسألة تطويلها وكلماتها وتصوراتها، حين تريد الصلاة تنتبه لأن هناك ضعيف، فأنت الآن مقتدى به، ولكن اقتدي بالضعيف، تلمس حاجة الضعيف لنكون قدوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.